بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، فيمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآيات. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الحديث. هنا الشيخ يذكر بابا من أبواب الفقه المتعلقة بالطهارة، وهو باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد، يعني في اللغة يقال إيش؟ يمم وجهه، أي قصد وجهه، يمم الجهة الفلانية أي إذا قصدها. فالتيمم لغة هو القصد. أما في الاصطلاح الشرعي فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، سنأتي على معنى الصعيد. أما الكتاب فالآية التي تلوناها: فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة: أعطيت خمسا وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية التيمم كبدل عن طهارة الماء عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. والتيمم شرع في السنة السادسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، ومكثوا في طلبه على غير ماء، قعدوا يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها، فنزلت آية التيمم، والحديث في الصحيحين عنها رضي الله عنها. والطهارة بالتيمم هي النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهي طهارة بدلية كما ذكر الشيخ، أي بدل عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة على الوصول إليه أو عدم القدرة على استعماله. يمكن يكون الماء موجود وأنت قادر على الوصول إليه ولكنك عاجز عن استعماله، كيف يكون العجز عن استعمال الماء؟ الضرر الشديد. لو كان إنسان مثلا قد أصيب بحرق شديد في أعضاء الوضوء، وإذا توضأ قال له أطباء فإن هذا يؤدي إلى تأخير الشفاء أو يؤدي إلى زيادة المرض، في هذه الحالة هو عاجز عن استعمال الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم وإن كان الماء موجودا. ويرتفع بالتيمم كل الأحداث التي ترتفع بالماء، ويصلى بالتيمم كل الصلوات التي تصلى بالماء، فيقوم التراب مقام الماء تماما، فيصح التيمم بكل ما تصاعد على الأرض سواء كان ترابا أو غيره، كل ما صعد على الأرض. الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فيشمل ذلك التراب، ويشمل ذلك الصخور، ويشمل ذلك كل ما خرج من الأرض وصعد عليها، وسواء كان له غبار أو لم يكن له غبار، كله يصدق عليه إيش؟ أنه صعيد. فذكر التراب هنا إنما هو من باب التغليب فيما يتيمم به الإنسان، وليس من باب التقييد، لأن الله عز وجل ما قال فتيمموا بالتراب، وإنما قال فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصد الصعيد، والصعيد في اللغة هو كل ما تصاعد على الأرض. ويؤيده أن النبي عليه السلام تيمم بالجدار، والجدار إنما هو متولد من إيش؟ من الأرض ومن التراب، لأن الجدار هو عبارة عن حجارة يبنيها الناس، فأصل هذه الحجارة من أين جاءت؟ من الأرض، من الصعيد، من كل ما تصاعد على الأرض. فلما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار دل ذلك على أن المقصود هو كل ما تصاعد على الأرض وكان طاهرا يشرع التيمم فيه. وأما صفته قال يضرب التراب بيديه مرة واحدة ويمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يعني يأتي إلى الصعيد فيضرب ضربة واحدة هكذا، يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه، والباطن ما هو قد مسح في هذه الحالة، يمسح هكذا ويمسح وجهه، فهذا في هذه الحالة صار متيمما. ولو أننا أردنا أن نحكم هذا الأمر بالعقل لقلنا كيف التيمم طهارة وهو تلويث؟ ها؟ مش أنت لما تضع على نفسك ترابا أو تضع على نفسك شيئا مما تصاعد على الأرض، هذا لو أردنا أن نحكم بالعقل نقول هو إيش؟ تلويث، فكيف يكون طهارة؟ لكن هنا في باب العبادات فإن الأصل فيها التوقيف، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. فإذا القضية مالها؟ محض توقيف. وكلمة صعيد جاءت منكرة فتفيد عموم ذلك، والطيب بمعنى الطاهر، فيصح التيمم بكل طاهر متصاعد على الأرض، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة وعطاء والأوزاع والثوري، أجازوا الطهارة في كل ما تصاعد من الأرض. ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم بالجدار، كما في حديث أبي الجهم رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام، والحديث أخرجه الشيخان. وذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أنه لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار، وهذا طبعا خلاف ما دلت عليه الأدلة، والصواب أنه يصح التيمم بالتراب وبكل ما تصاعد من الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار. قال الشيخ رحمه الله ويضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. فصفة التيمم كما جاء في حديث عمار قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هذا، وضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، والحديث في الصحيحين. نعم، هناك تفصيلات وبعض الأحاديث المعارضة لا يسعنا الوقت، لا يسعفنا للكلام بها، المهم أنكم تعلمون صفة التيمم. قال الشيخ السعدي رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. أما الصلاة فلا تصح من محدث حدثا أصغر ولا أكبر، ولا تحل له لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. وأما الطواف فلأنه صلاة غير أنه أبيح فيه الكلام، فيشترط فيه ما يشترط للصلاة، فمن ذلك يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه الطهارة التامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية فأقلوا فيه الكلام، والحديث خرجه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. أما مس المصحف للمحدث حدثا أصغر فاختلف فيه أهل العلم، فذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعامة الفقهاء لأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، مجرد مس لا يجوز له أن يمسه، لا بد من أن يكون متوضئا، وكذلك المحدث حدثا أكبر من باب أولى، لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يحمله، هذا ما ذهبوا إليه رحمهم الله. ودليلهم حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة، فذكر الحديث وفيه ألا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وذهب داود بن علي الظاهري وعنه أخذ ذلك ابن حزم وهو مروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم من السلف من علماء التابعين ذهبوا إلى جواز مس المصحف للمحدث واستدلوا بالبراءة الأصلية. طيب كيف البراءة الأصلية وفي عندنا أدلة؟ قالوا هذه الأدلة لا يسلم في دلالتها، ثابتة من ناحية الصحة ولكن لا يسلم بدلالتها كما سيأتي بيانه. واستدلوا بالبراءة الأصلية، قالوا لما نحن وجهنا هذه الأدلة إلى دلالاتها الصحيحة ثبت أنه لا دليل صريح صحيح في النهي عن مس المصحف للمحدث حدث أصغر، وقالوا إن دليل الوجوب وجوب الطهارة يرد عليه. وهذه الدعوة عدم الدليل أنا أقول مردودة، فالدليل موجود ولكن النزاع في إيش؟ في دلالته. النزاع في الدلالة، الدليل ثابت وصحيح ولكن النزاع في دلالته. وأما ما استدل به الجمهور وهو قوله لا يمسه إلا المطهرون فهو استدلال في غير محله واستدلال في غير موضع النزاع. لماذا؟ لأن المقصود هو اللوح المحفوظ، لأن الضمير يعود فيه على أقرب مذكور. الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير يرجع على أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون، وبالتالي لا علاقة للقرآن في هذا من ناحية الحكم الشرعي. الأمر الثاني أن الآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون، الصحيح أن المقصود بذلك الملائكة، فإنه لا يقال للمسلم مطهر وإنما يقال له طاهر. وفرق ما بين مطهر وطاهر، مطهر يعني وقعت الطهارة عليه ليس بفعل نفسه، لذلك الله عز وجل وصف الملائكة بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمن أوصافهم أنهم منزهون مطهرون عن الأدناس والخبائث، ومنزهون ومطهرون عن كل معصية لله عز وجل، ولكن البشر ليسوا كذلك، فمنهم من يعصي ومنهم من يطيع ومنهم من يلامس وكذلك يلامس النجاسة بل يحملها، يحمل العذرة الواحد من البشر. فلذلك مطهرون يقصد بها الملائكة، أما البشر لو كان المقصود بها لا يمسه إلا الناس يعني أو المكلفون فكان يقال لا يمسه إلا طاهرون، والله عز وجل ما قال ذلك وإنما قال لا يمسه إلا المطهرون. فمن ناحية الدلالة لا يعني هذه الآية لا تسعفهم ولا تعينهم على الاستدلال بها على وجوب الطهارة لمس المصحف. أيضا استدلوا بقولي بالحديث في حديث الماضي وهو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عندما بعث النبي عليه السلام عمرو بن حزم إلى اليمن معلما للناس السنة، استدلوا بقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقد علمتم فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، فكيف الآن يتم توجيه هذا الحديث؟ هل يتم توجيه الحديث طاهر بمعنى أنه يعني كان نجسا فتطهر؟ طب هو لا ينجس، هو لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، فكيف يتم توجيه الحديث؟ لفظ طاهر في الحديث لا تحمل على ضد المحدث إلا بدليل، لأنها من المشترك اللغوي الذي يحتمل عدة معان، فهي تحتمل الطاهر من الحدثين وتحتمل المؤمن وتحتمل الخالي من النجاسة. لفظ طاهر تحتمل الذي ارتفع عنه الحدثان حدث الأصغر والأكبر يعني متطهر، وتحتمل الذي لم يلامس النجاسة، وتحتمل المؤمن، والأقرب أن يكون معناها المؤمن لأن النبي عليه السلام قال إن المؤمن لا ينجس، ولأن الذي يلمس النجاسة لا يقال عنه إنه صار نجسا، لأن مجرد ملامسة النجاسة ليس نقضا للحدث، وإنما يجب عليك إذا لمست النجاسة أن تغسلها، ولأنه إذا كان على يدك نجاسة لا يحل لك أن تمس المصحف، لا لأنك لست بطاهر ولكن من أجل القذارة والنجاسة التي هي موجودة على إيش؟ على يدك تطهيرا للمصحف ومعرفة بقدره وشرفه، فهو كلام الله أو ما فيه هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. نعم. قال ابن المنذر في الأوسط، وابن المنذر من العلماء المحققين، يقول: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ. شو التعويذ هنا يقصد به؟ انه شيء مثلا يلبس عليه قرآن، كما لو انه لبس مثلا يعني لا يعني هذا جواز لبس التعاويذ والاشياء الموجود فيها دجل والشعوذة وحتى تعليق التمائم التي فيها القرآن، لا يشرع هذا ان يلبس الانسان تميمة حتى موجود فيها قرآن، هذا من البدع، لان الله عز وجل انزل القرآن من اجل ماذا؟ من اجل القراءة والعلم والتدبر والتذكر. حتى ما يفعله الناس انه تلاقيهم يعلقون مثلا ايات، ما كان من فعل اصحاب النبي عليه السلام وهم احب الناس اليهم القران، كان احب الناس اليهم دين الله عز وجل، ومع ذلك ما كانوا يعلقون القران على الستائر. الان كثير من الناس يعلق القران من باب يعني الزينه، وهو هاجر للقران في التلاوه، وهاجر له بالتعلم، وهاجر له بالتدبر، وهاجر له بكل أنواع الهجر مع بالغ الأسف. طيب، يقول ابن المنذر: خلينا نردد معي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب العالمين، دعوة التام والصلاة والطاعة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. قال الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله على غير طهارة. وقال: معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وابو العالية. وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين، ولو كان نهيا فقال لا يمسنه، إذن هو لا يمسه المطهرون، هذا من باب إيش؟ الخبر وليس من باب الأمر. وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء، ويقال أو يقولون جبلوا على ذلك. واحتجت هذه الفرقة بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: أعطني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. وبقول عائشة: كنت أغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حائض، قال: وفي هذا دليل على أن الحائضة لا تنجس ما تمس، إذ ليس جميع بدنها نجس، وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه وسائر البدن طاهر. انتهى كلامه من الأوسط، وهذا تحرير قوي في هذه المسألة. وعلى أي حال، الذي يريد أن يعمل بالأحوط له ذلك ولا يمنع منه، فلا يمس القرآن إلا وهو إيش؟ متوضئ. ولكن من مسه على غير وضوء فلا يمنع من ذلك المس، والله أعلم، لأن المسألة يعني الخلاف فيها دقيق بين أهل العلم. وإن كان الراجح فيها أيضا، ومن ذهب إلى أن البراءة الأصلية هي التي يستدل بها على ذلك، وأنه لا دليل ينتهض من ناحية الصحة والصراحة على نقض الوضوء، على أنه لا يحق ولا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، من قال ذلك لا دليل معه صريح صحيح. فالأصل أنه يعمل في مثل هذه الأحكام بالبراءة الأصلية، لا دليل في مثل هذه الحالة. وكما قلت لكم، من أراد أن يعمل بالأحوط يتوضأ ويمس المصحف، هذه قضية ثانية أن عمل بالأحوط. أما أنه بواجب ليس بواجب، أو من مس المصحف وهو غير متوضئ يعني أثم، لا يأثم، الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ويزيد من عليه حدث أكبر، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. أما مسألة قراءة القرآن للجنب فاختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وهو مروي عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والأوزاعي، وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب، لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، منهم ابن عباس قال يقرأ ورده، وسعيد بن المسيب قال يقرأ القرآن، أليس هو في جوفه؟ يعني الخلاف في قضية قراءة القرآن للجنب أقل من الخلاف في قضية مس المصحف. لماذا؟ لأن مس المصحف قد جاء فيه إيش؟ نص. أما قضية الجنب لم يأتي به نص ولا علم. الصلاة تكون هنا إن شاء الله يا إخواننا، أن طلب العلم أيضا يعني مما هو مشروع، فنصلي الصلاة هنا جماعة حتى ننتهي من الدرس. واستدل أصحاب القول الأول بحديث علي كان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. والحديث ضعيف، ضعفه النووي والشافعي والبيهقي وغيرهم من الأئمة المحققين، وضعفه الألباني في الإرواء في بحث النفيس، وعلى فرض ثبوته فليس فيه ما يوجب الطهارة لمن أراد قراءة القرآن، لأن حكاية ترك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حكاية فعل من ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يفيد الكراهة وليس التحريم، لعدم وجود قرينة تؤكد التحريم كاقتران الأمر بالنهي. واستدل الذين قالوا بأنه يجوز مس القرآن، يجوز قراءة القرآن بغير مس للجنب، استدلوا بالبراءة الأصلية وبضعف الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، وبعموم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويشمل ذلك، يشمل ذكر الله إيش؟ قراءة القرآن. والذي يترجح والله أعلم القول بعدم الوجوب، وإن كان الأفضل والمستحب أن تقرأ القرآن على طهارة تامة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يرد السلام على غير طهارة، قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أو إلا على طهارة. والحديث صحيح، إذن يستحب لك أن تقرأ القرآن على طهارة تامة. أما هو شرط لصحة القراءة، والذي قرأ على غير طهارة يأثم، فهذا هو موضع النزاع، والراجح أنه لا يأثم وليس بشرط، والله أعلم. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا، وذكر في الترجمة وقالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن أو يذكر الله على كل أحيانه. وحديث عائشة وصله الإمام مسلم وغيره، وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، كان يقرأ ابن عباس ورده وهو جنب كما في فتح الباري. هناك تفاصيل أخرى في هذا، تبقى عندنا مسألة اللبث في المسجد أو اللبث في المسجد، هل يصح أن تلبث في المسجد على غير وضوء؟ لا يوجد دليل يمنع من ذلك ويوجب الوضوء، يعني يصح لك أن تجلس في المسجد على وضوء وعلى غير وضوء، ولكن الأحسن أن تكون على وضوء. لماذا؟ لأن المقام أو الموضع موضع شريف، وربما يعينك الوضوء على إيش؟ أن تصلي. نعم. وما ورد من نهي عن اللبث في المسجد إنما هو بخصوص الحائض والجنب، فقد روي عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني المسجد كان في الطريق وبيوت الصحابة أبوابها شارعة وين؟ للمسجد. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني اجعلوا مداخل بيوتكم ومخارجها بعيدة عن جهة المسجد. ثم دخل عليه الصلاة والسلام ولم يصنع القوم شيئا، ما استجابوا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، مش يعني هم تنكبوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو رفضوه. ليش؟ لأنه وجدوا أنه في مشقة في تحويل أبواب بيوتهم عن المسجد، أو هم أرادوا ذلك أنهم مباشرة يخرجون للمسجد. فقال مرة أخرى وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فأراد أن يوجه أبواب تلك البيوت عن المسجد حتى لا يجتازوا المسجد إذا ما أرادوا المشي في الطريق وهم يقطعوه وتكون المرأة حائض أو يكون إيش الرجل جنبا. قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود قلت إسناده ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة. قال البخاري عندها عجائب، وقد ضعف الحديث جماعة كما قال الخطابي، ومن هؤلاء البيهقي وابن حزم فقال هذا باطل، وأبو محمد عبد الحق يعني الإشبيلي قال لا يثبت. انتهى كلامه رحمه الله. طيب بارك الله فيكم، نصلي إن شاء الله وبعد ذلك نكمل ما تبقى وهو يسير على من يسره الله تعالى استماعه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.